أحبك روحي وأحسك نفس هالروح وتوحشني بدون أسباب مدري حصريا على أنغام أشرح لك إحساس أكبر من البوح في قلبي حبك أكثر ما يحب راعي أحب لبنا حصريا على أنغامي. وحس نفس الروح وتوحشني كيف اشرح احساس اكبر من